صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة. وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا صاحب العصر أدركنا يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيئ ولا عيش لنا غد. طالت علينا ليالي الانتظار طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد. فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلما فاكحل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد. ها نحن مرما لنبل النائبات وهل يغني اصطبار وها من درع زرد. كم ذا يؤلف شمل الظالمين لكم وشملكم بيدي أعدائكم بدد. هب أن جندك معدود فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد. تجمعت عدة منهم يضيق بها صدر الفضاء ولها أمثالها مدد. فشد فيهم بأبطال إذا برقت سيوفهم أمطروا حتفا وما رعدوا. صالوا وجالوا وأدوا حق سيدهم. صالوا وجالوا وأدوا حق سيدهم في موقف فيه حق الوالد الولد. وعاد ريحانة المختار منفردا بين العدا ما له حام ولا عضد يكر فيهم بماضيه فيهزمهم وهم 30,000 وهو منفرد لو شئت يا علة التكوين محوه ما كان يثبت منهم في الوغى أحد لكن صبرت لأمر الله محتسبا إياه والعيش ما بين العدا نكد حتى مضيت شهيدا بينهم عميت عيونهم حتى مضيت شهيدا بينهم عميت عيونهم شهدوا منك الذي شهدوا على النبي عزيز أبا عبد الله على النبي عزيز أن يراك وقد شفى على النبي عزيز أن يراك وقد شفى بمصرعك الأعداء ما حقدوا ولو ترى أعين الزهراء قرتها والنبل في جسمه كالهدب ينعقد أفاطم أفاطم لو خرت الحسين مجدلا أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا وقد مات عطشانا بشط فراتي إذا للطمت الخد فاطم عنده إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات أفاطم قومي يا ابنة الخير والدبي نجوم سماوات بأرضي فلا أتي يا زهراء توفوا عطاشا بالفرات توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي ويلي هوى وهوى وما بين من قطع ورييده ورييده وقع راسه يا وبين الطارت يده وبين مشبح برميه شديده وبين الصار لن الشايب مكوار هذا الرمح ضفادة تتنى وهذا بيه لن الشاب رنى وهذا الخيل صدر ربر ظنى وهذا وذاك بالهندية يموذى يا صاحب العصر أدركنا يا صاحب العصر أدركنا فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد طالت علينا ليالي الانتظار فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غد فاكحل بطلعتك الغرة لنا مقلا يكاد يأتي على إنسانها الرمد ذكرى جليلة ذكرى مقدسة يجب أن نقف عندها وهي ولادة إمامنا الثاني عشر من أئمة أهل البيت محمد المهدي صاحب العصر والزمان الإمام المنتظر لإصلاح العالم الإمام الموعود به ليعيد إلى العالم نظام الحق والعدل الإمام الخاتم خاتم الأوصياء كما أن جده محمدا صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء فالمهدي هو خاتم الأوصياء وكل من بعد المهدي من العلماء والمراجع والفقهاء العظام هم نواب للمهدي صلوات الله عليه هم وكلاء يقومون بواجب الدعوة والتبليغ أما الوصاية أما العصمة أما الإمامة بالمعنى الخاص ختمت بالمهدي صلوات الله عليه متى ولد المهدي؟ ولد المهدي صلوات الله وسلامه عليه في النصف من شهر شعبان يعني ليلة النصف عند طلوع الفجر ليلة الجمعة في سنة 255 من الهجرة يعني قبل وفاة أبيه الحسن العسكري صلوات الله عليه بخمس سنوات كان عمر المهدي عند وفاة أبيه الحسن العسكري 5 سنوات ومكان ولادته سلام الله عليه هي مدينة سامراء في العراق حيث كان جده الهادي وأبوه العسكري يسكنان في مدينة سامراء ولد في سنة 255 ليلة النصف من شهر شعبان ولا يزال حيا يرزق يأكل الطعام ويمشي في الأسواق يرى الناس ويرونه ولكنهم لا يعرفونه لما نقول المهدي غائب لا يعني أنه لبس ذلك الثوب السحري وغاب عن الأبصار، لا، تدركه الأبصار ويدرك الأبصار، ومع الناس جسم، لحم، دم، بشر، إنسان، وعمره أكثر من 1000 سنة. هذه خلاصة الفكرة أو خلاصة العقيدة التي يجب أن نعتقدها. هذه خلاصة الإيمان بالمهدي، هذا الإيمان الواجب، لأن الإيمان بالمهدي جزء من أصول الدين، وأصول الدين كلها إيمان وعقائد، يجب أن نعرفها، يجب أن نؤمن بها. وهذا الوجوب لا يعني من باب الاعتراف الأعمى، لا يعني أنه يجب أن تقول نعم وإن لم تفهم، يجب أن تقول نعم وإن لم تتعقل الفكرة، لا، ليس في الإسلام شيء يفرض على العقل فرضا. الإسلام واجبه الإقناع، أن يقنع العقل، أن يقنع الضمير، أن يقنع الإنسان بمعتقداته وبمبادئه. فيجب أن نبحث هذه الفكرة الواجبة، واجبة الإيمان بها، يجب أن نبحثها، هل هي مجرد تقليد أعمى أم لها جذور من العقل والمنطق والعلم والواقع والتأريخ. فنقول أما الفكرة من حيث الأصل، من حيث الأساس، يعني الفكرة في إطارها العام، وهو عبارة عن أن هناك مصلحا لا بد أن يخرج في وقت من الأوقات ليصلح العالم، هذه الفكرة في هذا الإطار العام ليست مختصة بالمسلمين، بل كل الأديان، كل الفرق تؤمن بأن هناك مصلحا سوف يظهر، سوف يخرج فيصلح العالم وينشر العدل. كل أمة، كل مذهب، اليهود، النصارى، المجوس، الصابئة، كل الأديان، البوذيون، الهندوس، كل ملة بالدنيا تعتقد أن لابد أن يظهر شخص فيصلح العالم. العالم ما يمكن أن يبقى بهذا الشكل من الفوضى والهرج والمرج والظلم والجور إلى ما لا نهاية له، لا، لابد أن يظهر شخص فيضع حد للحياة الفوضوية وللظلم والجور. ولكن طبعا كل ملة تعتقد أن هذا المصلح منهم، إما نبيهم أو شخص من المقدسين في أنظارهم، مثلا المسيحيون يعتقدون هو المسيح، مثلا اليهود يعتقدون هو ذلك الشخص الذي أوعد به موسى عليه السلام، وهكذا. وهي كلها مذكورة في كتب العقائد، لما تراجع الكتب المؤلفة حول العقائد في العالم وحول الملل والأديان في الدنيا، فتجد في صميم معتقد كل ملة هذه الفكرة، أنه يظهر شخص منهم ويصلح العالم. فإذا فكرة المهدي من حيث العموم ما مختصة بالمسلمين، كل الملل يعتقدون، غاية ما هناك نحن المسلمون نعتقد أن هذا المصلح الذي يخرج هو شخص من آل بيت نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذا الفرق بين المسلمين وبين اليهود والنصارى والمجوس والصابئة وإلى آخره. أنه نحن نقول هو شخص من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل مسلم يجب أن يؤمن بهذا. مسلم لا يؤمن بفكرة المهدي، هذا المسلم معناه يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن الأحاديث حول المهدي عن رسول الله متواترة بالعشرات إن لم نقل بالمئات، يعني ما في مجال للتأويل، لأن الشيء الذي يمكن للمسلم أن لا يهتم به وأن لا يعتقد به الأشياء المشكوك فيها، الأشياء التي تختص ببعض الطوائف دون البعض. هذه الطائفة تروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، بس هي ترويه، غير الطوائف ما يروون هذا الحديث، ما يؤمنون به، ما يصدقون، فيمكن أن لا يؤمنون. لكن ما في طائفة من طوائف المسلمين إلا وتروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرات الأحاديث في أن المهدي من ولدي، المهدي مضمون الأحاديث يعني المهدي يظهر ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، المهدي يملأ الله به الدنيا أو الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، المهدي من ولدي يصلح الله أمره في ليلة، مثل المهدي مثل الساعة لا تأتيكم إلا بغتة. من كفر بوجود المهدي فقد كفر برسول الله. فالقصة ما مختصة بالشيعة، كل المسلمين يروون عن رسول الله هذه الأحاديث. طيب هل يمكن لمسلم أن يقول رسول الله شيئا ولا يصدقه؟ أخي رسول الله لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، مثل ما أخبرنا رسول الله أني عرجت إلى السماء فوجب علينا أن نصدق، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله ينزل علي الوحي من السماء بواسطة جبرائيل يجب أن نصدق، مثل ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله صلوا يجب أن نصلي، صوموا يجب أن نصوم، حج كذلك لما قال أن المهدي سيظهر يجب أن نؤمن، هذا شيء منطقي. فإذا هالتهريج ضد الشيعة في فكرة المهدي هذا تهريج، هذا تضليل، هذا تشويه، تشويش. أي مسلم يسعه أن يقول لا يوجد مهدي أو فكرة المهدي خرافة؟ إذا قال ذلك كفر برسول الله، كذب رسول الله صلى الله عليه وآله. دع عنك القرآن، القرآن فيه آيات، لكن القرآن ربما فيه مجال للتأويل، لكن الأحاديث النبوية الصريحة ما تسمع بها. وإلا في القرآن آيات تكاد أن تكون نص بظهور المهدي سلام الله عليه، مثل قوله جل وعلا: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الذين استضعفوا في الأرض من هم في الإسلام؟ هم آل رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تبعهم، هم أشد من لاقى العنة والظلم والتحدي، استضعفوا آل رسول الله. وكل من تابع آل رسول الله استضعف، حاربوه، طاردوه، اغتصبوا حقوقه، قتلوه، شردوه، ذنبه حب أهل البيت. فالله جل وعلا يقول: هؤلاء الذين استضعفوا نمكن لهم، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان. فآية وتفاسيرها، من جملة تفاسير هذه الآية أنها تبشر بالمهدي، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما. فالخلاصة أنه فكرة المهدي بين المسلمين لا تخص طائفة، بل كل مسلم يجب أن يعترف ويعتقد بوجود المهدي، كما أن هذه الفكرة كانت شائعة بين المسلمين من العصور الأولى، يعني من العصر الذي بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله، كان المسلمون ينتظرون ظهور المهدي. ولذا بعض الشخصيات سواء من أهل البيت أو من غيرهم ظن الناس فيهم أنه هو المهدي. جماعة معروفين، مثلا محمد بن الحنفية ابن الإمام علي بن أبي طالب، هذا الرجل طائفة كبيرة من المسلمين اعتقدوا أنه هو المهدي، وقالوا بأنه هو المهدي، ولما مات قالوا: ما مات بل غاب. وجمع كبير اعتقدوا بهذه العقيدة، وهم الطائفة الكيسانية، ومنهم شخصيات كالسيد الحميري رحمه الله، والمختار بن أبي عبيدة الثقفي رحمه الله، وآخرون. فلو لم تكن فكرة المهدي متأصلة في أذهان المسلمين لما قال هؤلاء بمهدوية محمد بن الحنفي. وهكذا محمد بن عبد الله المحض ابن الحسن المثنى ابن الحسن بن أمير المؤمنين، هذا بايعه الناس على أساس أنه هو المهدي، بايعه بنو العباس على أساس أنه المهدي. وهكذا مهدي ظهر في السودان، مهدي ظهر في ليبيا، مهدي ظهر فلان، الذين ادعوا المهدوية كثيرون. وآخر من ظهر وادعى أنه المهدي هؤلاء الذين احتلوا المسجد الحرام في مكة قبل سنتين أو ثلاث سنوات. نأتي إلى بعض الفوارق، طبعا بعض الفوارق بين الشيعة وبين باقي المسلمين حول فكرة المهدي. كل الشيعة يعتقدون أن المهدي الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وآله هو الثاني عشر من أوصيائه، يعني محمد ابن الحسن العسكري ابن علي الهادي ابن محمد الجواد ابن علي الرضا ابن موسى الكاظم، ابن جعفر الصادق، ابن محمد الباقر، ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بالذات. هذا الشخص بذاته هو المهدي الذي ولد في اليوم الفلاني المعين والسنة الفلانية المعينة، وبعد وفاة أبيه الحسن العسكري اختفى وبقي واسطة بينه وبين الناس أربع أشخاص من كبار العلماء على التناوب واحد بعد الآخر، النواب الأربعة: عثمان بن سعيد رحمه الله، ولما مات ابنه محمد بن عثمان بن سعيد، ولما مات قام بعده الحسين ابن روح، ولما مات قام بعده علي ابن محمد السمري رحمهم الله، دول من كبار العلماء. فهؤلاء كانوا يتصلون بالمهدي وكانوا واسطة بين الناس وبين المهدي، لكن لما توفي آخرهم وهو علي بن محمد السمري رحمه الله انقطعت النيابة الخاصة، وأصدر المهدي عليه السلام على يده مرسوما بلغه إلى الناس أنه شخص معين ما نصبت، ومرجعكم بعده هو من اجتمعت فيه هذه الصفات، أما من كان من فقهاء شيعتنا حافظا لدينه صائنا لنفسه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أن يقلدوا. فالوكالة صارت علما، صارت لمن فيه هذه الصفات، العالم الفقيه التقي العادل، هذا نائب المهدي. أما متى يخرج المهدي لا يعلم ذلك على نحو التعيين والتحديد إلا الله سبحانه وتعالى. الأئمة والنبي صلى الله عليه وآله ذكروا بعض العلامات المقاربة لظهوره للملازمة، والعلامة الوحيدة المهمة هي هذه: أن تمتلئ الأرض ظلما وجورا، هذه العلامة الوحيدة. أما باقي العلامات فواردة لكن ليست إلى درجة القطع واليقين، والمهم أن نبقى بالانتظار. ومعنى الانتظار مش معناه نقف متفرجين على ما يحل وعلى ما يحدث في العالم، لا، مش هذا معنى الانتظار. معنى الانتظار التهيؤ، الاستعداد. معنى التهيؤ، معنى انتظار المهدي أن نجعل من أنفسنا جنودا وجندا مدربا متعلما، حتى إذا ظهر، لأن ظهوره فجأة، ظهوره بغتة، ويجب على كل مسلم أن يلتحق بالصفوف، فيجب أن نستعد علما وثقافة وتدريبا واستعمالا لأنواع السلاح وأنواع أساليب الجهاد، ونهيئ. هذا معنى الانتظار. أما ننتظر يعني نترك النار تشتعل ونقف نتفرج عليها بانتظار أن يأتي المهدي يطفئها؟ هذا سخط، هذا جهل، هذا جبن، هذا وهم يتمسك به الجبناء. فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. من المؤمنون؟ يعني الأئمة، ومنهم المهدي سلام الله عليه. من أصحاب المهدي؟ كل شاب مؤمن صالح مكافح مجاهد حر غيور مخلص، هذا من أصحاب المهدي. فهذا ما نعتقده نحن الشيعة بالنسبة للمهدي، يعني الشخص المعين، بينما غيرنا من باقي المسلمين، غيرنا من باقي المسلمين على قسمين، قسم منهم وهم الأكثرية يختلفون معنا في تعيين الشخص، يقولون نعم المهدي يظهر لكنه ليس موجودا الآن، أن المهدي هو شخص من آل بيت رسول الله، لكن شخص يولد في وقت من الأوقات ويظهر ويصلح كما أخبر رسول الله. وقسم منهم من غيرنا وهم ليسوا قليلين أيضا، لا، هؤلاء يوافقوننا في أن المهدي الموعود به هو محمد بن الحسن العسكري. وفي الواقع لو جئت إلى الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تجد التعيين ليس فقط الإجمال، هناك أحاديث عن رسول الله واردة من طرق الفريقين تنص على أنه الثاني عشر من الأئمة، تنص على أنه ابن الحسن العسكري، اسمه اسمي، كنيته كنيتي، أما أنه واسم أبيه اسم أبيه هذا محرف، هذا للتزييف لا أساس له. الحديث الصحيح هو هذا، اسمه اسمي كنيته كنيتي، يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملأ الظلم والجورا. لكن المخالفين أرادوا أن يشوهوا الحقيقة فأضافوا إلى الحديث واسم أبيه اسم أبيه، لا ما في هذا. وعلى كل حال بحث المهدي بحث واسع، ونكتفي بهذا المقدار، وتبقى الاستدلالات، لأن كما ذكرنا يجب أن نقتنع بهذه الفكرة قناعة من طريق العلم، من طريق العقل، من طريق المنطق. هذا ما ربما نذكره في مناسبة أخرى إن شاء الله. فنقول المهدي موجود معنا، المهدي بين الناس ومع الناس، ولكن لا نعرفه، ربما كثير منا قد رأى المهدي لكن لا يعرفه، لأن كما ورد في الأخبار والأحاديث رغم أن عمره أكثر من 1000 سنة لكنه بمظهر ابن 40 سنة. فكثير ترى ربما تراه لكنه لا تعرفه، وهذا ليس بعجيب. فيجب أن ننتظر، وهذا معنى انتظارنا للمهدي، يعني نستعد فكريا وعقائديا وكل شيء حتى نكون لائقين، نكون أكفاء لمتابعة المهدي صلوات الله عليه، وإلا يطردنا إن لم يقتلنا. يعني على أحسن الفروض إذا نبقى هالشكل بهذا الإهمال سوف يطردنا المهدي ويذهبوا. ما كنتم مستضعفين؟ ليش مستضعفين؟ كما طرد الحسين عليه السلام، الحسين طرد 6,000 رجل كانوا حوله تبعوه ولحقوا به واجتمعوا حوله، لكن طردهم الحسين. ليش؟ لأن ما كانوا أوادين، كانوا ناس أهل غايات شخصية، كانوا ناس أهل أطماع. والحسين أراد جندا عقائديا مخلصا فدائيا يعمل لله وللمصلحة الإسلامية. وإذا اكتفى 72 رجل وطرد 6,000 رجل. وهؤلاء 72 هؤلاء هم الذين جعلوا من تضحية الحسين عليه السلام هذه الثورة المقدسة، وأعطوها هذه الهالة من العظمة، لأن شخصيات لهم وزنهم في الدين في العقيدة. وأما المهدي صلوات الله وسلامه عليه فإنه طبعا يشارك ويساهم في هذه المجالس، وورد في كثير من الأخبار عن أهل البيت أنه يحضر مع الناس ويدعو. من فوائد وجوده صلوات الله عليه دعاؤه، ويحضر في مجالس جده الحسين، وله ندبة زيارة سموها زيارة الندبة، يعني يقرأ تعزية الحسين. صور المهدي سلام الله عليه يقرأ تعزية، يعدد مصائب جده الحسين عليه السلام في هذه الزيارة، وفي زيارة الناحية، في زيارة الناحية واقعا هذه الزيارة تعزية كاملة، حيث يصف حال جده الحسين بعد أن أصيب بتلك الجراحة، فقال: يا جد، وهويت إلى الأرض جريحا، وهويت إلى الأرض جريحا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك، واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، تدير طرقا خفيا إلى رحلك وبنيك، وأسرع فرسك شاردا إلى المخيم محمحما باكيا، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، يا جد خرجنا من الخدوم ناشرات الشعور على الخدود ناطمات، وبالعويل داعيات، وبعد العز مذللات، وإلى ما مصرعك مبادرا فرأينا من الشمر جاس على صدره يا خايب يا كتر خال من الجروح انت حط سيفك يا مكدار والدم يفوح قالوا بين زينب عند اخيها الحسين واذا بالشمر يضربها بكعب الرمح بين كتفيها ويقول لا يا زينب تنحي عنه والا قتلتك معه فوقعت زينب مغمى عليها ولما افاقت واذا بالحسين جث بلا راس واذا براس الحسين على راس الرايه وشيبته مخموبة بدمائه هوت هوت فوق تشم كسر بضلع اخويا الماء طبع يشبه الطبع غابت روحها وفزت تودع ولن راس على المياد يزهايا حوالي لما شافت صفقت بديها وشقت ثوبها والي عليها ما تنلام من شافت وليها يا براس رمح راس يلوح اي براس رمح راس يلوح يا روح بالبام يا نار يا شايد راس حامينا ولينا يا هلالا يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا يا الله اللهم بمحمد عبدك ورسولك وخاتم أنبيائك وبأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين نقسم عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرج وليك وفد بنت نبيك اللهم أرنا تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقبولين لديه والمستشهدين بين يديه اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق والكفر وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة يا الله إخواني الحاضرين اللهم احفظهم من كل سوء اللهم وفقهم لمراضيك جنبهم عن معاصيك.